السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس العائلة مع فامي فامي فامي يعني عائلة، ما فامي يعني عائلتي، ما سوي ماي بالانجليش، ما فامي صورة العائلة عندنا في البوكلت، أو الصورة رقم واحد بابا بابا أو بير أب معناها بابا أو بير. عاوز اقول ابي اجيب كلمه مون قدامها، مون بير مون بير او مون بابا. طيب عاوز اقول امي اللي هي الصوره رقم 4، مامون مامون مامون او مير مامون او مير. عاوز اقول مامتي اجيب قدامها كلمه ما مامير يعني امي، مامير يعني امي. طيب عايز اقول جدي، هي كلمة الاب اللي هي بير، بس اجيب قدامها كلمة جران، منطقش الدي جران، جران بير يعني جدي اللي هي رقم 3، جران بير جران بير اللي هي رقم 3. طيب عايز اقول جدتي برضو بجيب كلمة ام اللي هي مير، واجيب قبلها كلمة جران مير جران مير. يبقى خدنا بير اب مير أم، جرام بير يعني جد، جرام مير يعني جدة. صورة رقم 5، أم فغير فغير وحدها يعني أخ، أخي أم فغير. طبعا عايز أقول أخي أقول مون فغير، أجيب كلمة من قدامها مون فغير، لأن مون بتيجي مع حاجة المفرد المذكر مون فغير. طبعا عايز أقول أخت اللي هي رقم 6، إين سير إين سير انسير. طب عايز اقول اختي اجيب كلمة ما ماسير ماسير يعني اختي. حاجة تانية خدوها الاولاد اللي هي تبع العيلة برضو، كلمة اونكل عم او خال كتبوها في الكاية اونكل، وكلمة طونت طونت عمة او خالة، وفي كلمة كوزا كوزا يعني ابن العم او ابن الخال، وكلمة كوزين كوزين.